الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. الموبقة يعني المهلكة، أوبقه الشيء يعني أهلكه، فالموبقات يعني المهلكات. وهذا يدل على أن هذه الذنوب التي يذكرها صلى الله عليه وسلم هي ذنوب عظيمة، بل هي كبائر، بل هي من كبائر الذنوب العظام، لأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. وهذه التي يذكرها صلى الله عليه وسلم تحت هاته السبع، هاته من الكبائر العظيمة جدا، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم باجتنابها وسماها بالموبقات، أي المهلكات التي تهلك صاحبها. فهذه السبع تهلك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، تهلك صاحبها في الدنيا بما يتحل عليه من العقوبة، وفي الآخرة بالعذاب والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الناصحون لأمته يحذر من هذه السبع الموبقات المهلكات التي تهلك من وقع فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. فهذا أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أي الذنب أعظم؟ كما قال ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله جل وعلا. هذا معنى أن تجعل لله ندا، أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. فالشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر وهو أعظمها، فلذلك قدمه صلى الله عليه وسلم وذكره أولا عليه الصلاة والسلام. وهو مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه في الدنيا ومهلك له في الآخرة، هلاكا عظيما لا أعظم منه، لأنه إن مات عليه فإنه يدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. الثاني، قال صلى الله عليه وسلم من هاته الموبقات، قال: السحر. فالسحر من جملة المهلكات التي تهلك صاحبها، والسحر حرام تعلمه وحرام تعليمه وحرام تعاطيه. لا يجوز الإنسان يتعاطى السحر ولا أن يأتي السحرة مهما كان الأمر، مهما كان الدافع الذي يدفعه، حتى ولو كان لأجل حل سحر قد وقع به، فلا يجوز حل السحر بالسحر، فإن تعاطي السحر مطلقا محرم، وهو من العظائم. أنت يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من جملة الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها، هذا السحر إذا تعلمه الإنسان، ولا إذا علمه، ولا إذا تعاطاه، يعني ذهب للسحرة سواء لزعم كما يزعم أن ينفع نفسه ولا أن يضر غيره، فهذا كله محرم. والسحر قد يكون كفرا وقد يكون من كبائر الذنوب. السحر يكون كفرا إذا كان فيه استعانة بالشياطين، إذا كان فيه استعانة بالشياطين فهذا يكون كفر، مثله مثل الشرك بالله عز وجل. وقد يكون من كبائر الذنوب إذا كان مجرد استعمال العقاقير فقط، ليس فيه استعانة بالجن، وإنما تستعمل عقاقير هكذا لتصرف المرء عن زوجه ونحو ذلك مما يستعمله السحرة، فإن هذا يكون من كبائر الذنوب. والثالثة من هاته الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم، وهي الشاهد تحت ترجمة الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس، يعني قتل النفس المؤمنة خاصة المؤمنة، فهذا من المهلكات التي تهلك صاحبها. فهو من جملة الورطات، ورطات الأمور التي يقع فيها الإنسان أن يقتل نفسا معصومة وأن يقتل نفسا مؤمن على وجه الخصوص إلا بالحق. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قتلها بالحق فهو حق، كان يقتل قصاصا، الذي ينفذ القصاص فيقتل القاتل هذا قتل، ولكن لا ملامة عليه، ولا يعتبر هذا قاتلا للنفس وهو ذنب عظيم بالنسبة له، لأنه بحق، لأن هذا القتل بحق. الزاني المحصن يرجم حتى الموت، قتله هنا بحق إلا بحق. فاستثنى صلى الله عليه وسلم ما كان قتلا بالحق فإن هذا لا يعد من جملة المبيقات. والرابعة قال صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم. ويكفي في بيان الزجر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله من جملة المهلكات، أن يأكل إنسان مال يتيم. مفروض أن يكون أمينا، قد يموت مثلا أخوه فيترك أبناء ويكون مالهم له، فعليه أن يحرص على على على حفظ مال اليتيم، والحذر من أن يأكل منه، لأنه إذا أكل منه فإنه يهلك في الدنيا وفي الآخرة، لأنه من جملة الموبقات. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيصلون سعيرا يعني يوم لقاء الله جل وعلا، وهذا من الهلاك الذي يحصل له في الآخرة، أي أنه يعذب في النار والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا. أكل الربا هذا أيضا من الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها، فإذا قلنا تهلك صاحبها استحضروا أنها تهلكه في الدنيا بحلول العقوبة عليه، وفي الآخرة بالعذاب والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني حالهم يوم يقوم الناس لله رب العالمين حال مفضوحة حتى يقال هذا آكل ربا، لأنه يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس والعياذ بالله، وهو ذنب عظيم جدا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هنا جعله من جملة الموبقات المهلكة لصاحبه. والربا مهما كان كثيرا أو قليلا، أدناه كما قال صلى الله عليه وسلم مثل أن يأتي الرجل أمه، مثل أن يزني بأمه، أدنى الربا هذا أدنى شيء، 1% 0.1% تحسبها هينة، فأدناه كما قال صلى الله عليه وسلم مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف، عند لقاء العدو، فإنه لا يجوز الفرار في الجهاد إذا لقي العدو، إذا لقي المجاهدون العدو فلا يجوز لهم إلا الفرار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني استثنى الله عز وجل إلا إذا كان فراره من هذه الجهة لأجل يأتي من جهة أخرى، أو لمقصد صحيح لأجل يأتي بنجدة ونحو ذلك، لا فرارا بنفسه من القتل والخروج من أرض المعركة، فإن هذا الفرار هو من جملة الموبقات التي تهلك صاحبها، التولي يوم الزحف. قال صلى الله عليه وسلم في السابعة: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هي امرأة محصنة عفيفة، تطلق الإحصان هنا على العفة، يعني هي عفيفة، وتتهم بالزنا والعياذ بالله، هذا هو القذف. بل قد تتهم وهي لا خبر عندها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قذف المحصنات الغافلات. غافلات يعني لا خبر لهن أنه قد قيل فيهن كذا وكذا مما اتهمن به، فهذا القذف هو من كبائر الذنوب ومما يوبق صاحبه في النار. وكونه يتكلم بكلام قد يستهين به بعض الناس، ألفاظ تطلق ويقصد بها أن فلانة وقعت في الفاحشة، ولا فلانة زانية، ولا فلانة عاهرة، ويحسبها هينة، هذه الكلمة تمر هينة، ولكنها عند الله عظيمة. لما؟ لأنها تتعلق بقذف محصنة مؤمنة، وقد تكون غافلة لا خبر لها أنك قلت فيها كذا وكذا، ولكن هذه الكلمة الواحدة التي قلتها توبقك في نار جهنم والعياذ بالله، لأن هذا من قذف المحصنات. ولهذا جاء التشديد في الشريعة في هذا الباب، باب الاتهام بالزنا، حتى تقول فلان زان ولا فلان زانية ولا فلان زانية ولا فلان عاهر ولا فلان عاهرة، حتى تقول هذه الكلمة لا بد لك من 4 شهود، أن ترى أن هذا قد زنى ولا هذه قد زنت، أن ترى مثل ما قال أهل العلم أن يدخل كدخول المرود في المكحلة، إن لم ترى هذا مع 4 شهود فلا يجوز لك أن تقول أن هذا زنا. ولو أن ترى رجلا مع امرأة عاريين داخل البيت لا تحكم عليه بالزنا، حتى ولو رأيت في فيديوهات لا يحكم بالزنا، هذه ربما تكون قرينة لكن لا يحكم بها الزنا، لأن التشديد في الشريعة في باب الأعراض عظيم جدا، ولا يجوز الإنسان أن يتهم. يعني هذا الآن لما ضربت لكم هذا المثال والله لا يستحي من الحق، قلت لك لو ترى في فيديو امرأة مع رجل عاريين في غرفة وحدهما ولا تقل بأنه زنا، حتى يكون لك 4 شهود ترى الزنا حقيقة مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم ترى هذا وقلت فلان زاني أنت قاذف، أنت قاذف وداخل في الحديث. ولذلك ما يجوز الإنسان أن يتكلم بما ليس له بعلم، وأن يتكلم في أعراض الناس بغير حق، لأن نرى في هذا الباب تساهل في هذا الزمان، يحكمون على الناس خاصة. لماذا فضحنا اليوم وسائط التواصل هذا، وصار عند الإنسان هذه المواقع والصفحات ويكتب ويغرد ويكتب كل شيء، حتى صار يتكلم في أعراض الناس ويقول فلان زاني ولا فلان زانية، ولا يعلق على على على على, على في تعليقات وغير ذلك. وهذا أمر خطير جدا، خطير جدا، لما كان هذا من الموبقات التي تهلك صاحبها، تحل عليه عقوبة في الدنيا وعذاب في الآخرة. فخير الإنسان يجتنب هذه الموبقة التي هي قذف المحصنات المؤمنات. فإذا كان، ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا بأن الزنا لا يثبت بالشهود على مر التاريخ، لم يمر معهم أنه على مر التاريخ ثبت الزنا بالشهود. الزنا ثبت بالإقرار، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محصل، كماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تأتي تقول يا رسول الله طهرني وزاني، وماعز اعترف الاعتراف، إذا اعترف أني زنيت هذا اعترف بأنه زنى. فلذلك إذا لم يعترف لا بد من شهود أربع يشهدون أن هذا قد زنى، وهذا أمر ضيق جدا، ولهذا لم يثبت كما ذكر بعض أهل العلم. وهذا يؤكد يا إخوة خطورة عظم الأعراض، أن الإنسان ما يجوز له أن يتكلم في أعراض الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.